فإذا قرأناه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فخلق فسوى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ in